الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ويقول المصنف رحمه الله: خاتمة. أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات، وهي التي يطلب في العلم عن أعراضها الذاتية، والمبادئ، وهي حدود الموضوعات، وأجزائها وأعراضها، ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم. المسائل، وهي قضايا تطلب في العلم، وموضوعاتها إما موضوع العلم بعينه أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب أو ومحمولاتها أمور خارجة عنها لاحقة لها لذواتها. نعم. وقد يقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود، المقدمات لما يتوقف عليه الشروع بوجه البصيرة فرط الرغبة يا أخي. نعم. يقول: أجزاء العلوم، يعني العلم، أي علم مدون: علم النحو، علم الصرف، علم الفقه، علم المنطق، أي علم، أجزاؤها ثلاثة: الموضوعات، أولا لا بد من موضوع، والموضوع هو الذي يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، مثل الكلمة بالنسبة إلى علم النحو، فإن النحويين يبحثوا عن عوارض الكلمة، أي عن الأحوال التي تعرض للكلمة لذاتها من إعراب وبناء. ومثل المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية بالنسبة إلى علم المنطق، فإن المناطق يبحثون عن هذه المعلومات من حيث أحوالها التي تعرض لها، ما مثل إيصالها إلى المجهولات. كذلك المصرف أيضا موضوعه ماذا؟ الكلمة، لكن من حيثية أخرى، من حيث صحتها واعتدالها، لا من حيث إعرابها وبناؤها. ومع كون موضوع كل من علم النحو وعلم الصرف كلمة شيء واحد، مع ذلك كانا علمين. لماذا؟ لأن البحث عن الكلمة في النحو من حيث الإعراب والبناء، وفي الصرف من حيث صحة الاعتلال. فلما تغيرت الحيثية صار علمين مختلفين. فعرفنا من ذلك ماذا؟ أن الموضوع أحيانا يكون شيئا واحدا، أحيانا شيئين أو أكثر يشتركان في أمر، كالمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي بالنسبة لعلم المنطق اثنان، لكنهما مشتركان في الإيصال إلى مجهول، فصارا موضوع لعلم المنطق. إذن الجزء الأول ما هو؟ الموضوعات، وهي التي يطلب في العلم أن أعراضها الذاتية، أي يطلب في العلم في ذلك العلم أن أعراضها الذاتية. نعم. مثل الكلمة، ففي علم النحو يبحث عن أعراضها، أي عن الأحوال التي تعرض للكلمة لذاتها من حيث إعرابها بناؤها. نعم. وكذلك علم الفقه موضوعها أفعال المكلف، فإنهم يبحثون عن تلك الأفعال من حيث ما يعرض لها من الأحوال من الحرمة والهل والصحة والفساد وهكذا، والمبادئ. والجزء الثاني ما هو مبادئ؟ مبادئ يعني مبادئ، هناك مبادئ من نوع التصور ومبادئ من نوع التصديق. مبادئ هي التي تكون مبادئ ومقدمات للمسائل، أي يعني مسائل تتوقف عليها. وهذه المبادئ منها مبادئ من نوع التصور ومبادئ من نوع التصديق. والمبادئ التصورية ما هي؟ حدود الموضوعات، يعني تعريف الموضوع وأجزائها وحدود أجزائها، إن كان الموضوع مركبا له أجزاء فتعريف أجزائها، وأعراضها كذلك تعريف أعراضها. مثلا يعني بالنسبة إلى علم النحو، المبادئ التصورية مثل تعريف الكلمة. ما تعريف الكلمة؟ فيقولون الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، ثم يأتون بتعريف أجزائها فيقولون يعني ما معنى لفظ، أو ما تعريف اللفظ، ما تعريف الوضع، ما تعريف كون المعنى مفردا وهكذا. وكذلك يعني تعريفات جزئيات الموضوع أيضا مبادئ تصورية، مثل أن يقال يعني الكلمة لها ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، فتعريف الاسم كذا وتعريف الفعل كذا وتعريف الحرف كذا، هذه كلها مبادئ، وهذه مبادئ من جنس التصور، ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم. وكذلك هناك مبادئ من جنس التصديقات، وهي ماذا؟ مقدمات بينة. ما هي بينة؟ لا حاجة إلى إثباتها، بل كل يعترف بها. أو مأخوذة، يعني أو هي مأخوذة من علم آخر وأثبتت هي في علم آخر وبرهن عليها في علم آخر، ثم هي أخذت في هذا العلم يعني على وجه التسليم والاعتراف، يبتنى عليها قياسات العلم. مثلا الفقيه، يعني مبادئ من المبادئ التصديقية لعلم الفقه قولنا الأمر للوجوب، النهي للحرمة، إذا تعارض الخاص والعام فالخاص مقدم، مثل هذا. هي يعني مسائل أثبتت في علم أصول الفقه بأدلتها، ثم هي أخذت على أنها مسلمة ومعترفة وثابتة في علم آخر، أثبتت في ماذا؟ في علم الفقه. فالفقيه يذكر هذه لماذا؟ لأن مسائل الفقه يبتنى عليها. مثلا من مسائل الفقه أن الصلاة واجبة، فهو يعني يثبتها بقياس بقوله أن يقول لأن الصلاة مأمور بها والأمر للوجوب حقيقة، إذن الصلاة واجبة وهكذا. ثم المسائل، ثم الجزء الأول موضوعات، والثاني مبادئ تصورية أو تصديقية، والجزء الثالث ما هو المسائل، مسائل ذلك العلم، مسائل الفقه، مسائل النحو، مسائل المنطق، مسائل أصول الفقه. وهي قضايا، والمسائل ما هي؟ قضايا تطلب في العلم. نعم، مثل قول النحوي: الفعل الفاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع. هذه مسألة نحوية. كل مفعول منصوب، المضاف إليه مجرور، وهكذا. قضايا تطلب في العلم، أي قضايا تطلب في العلم، أي قضايا يبرهن عليها في العلم، قضايا تثبت في ذلك العلم بالبراهين. وموضوعاتها، ثم هذه المسائل. حقيقة العلم هي المسائل، وأما جعل الموضوع جزءا أو جعل المبادئ جزءا، هذا كله على وجه التسامح. وإلا حقيقة أي علم، ماهية أي علم، ما هو مسائلها؟ المسائل وهي قضايا تطلب في العلم، قضايا تطلب في العلم، أي قضايا تثبت في العلم، يبرهن عليها في العلم، يعني أو تثبت في العلم، إما بالبرهان والدليل، بالدليل والبرهان، إن كانت نظرية، وإن كانت بديهية غير أولية، مثل أن تكون يعني فطرية، قضايا قياساتها معها، فيعني تضرب بماذا؟ بالتنبيه. وموضوعاتها، موضوعات المسألة، إما موضوع العلم بعينه، إما أن يكون موضوع العلم موضوع ذلك العلم بعينه. مثلا لو قال النحوي: الكلمة إما معربة أو مبنية، فهنا يعني هذه مسألة موضوعها الكلمة، وهي موضوع علم النحو أو نوع منه، أو يكون موضوع المسألة إما موضوع العلم، وإما إما نوع من موضوعه. نعم، مثل أن يقال يعني في علم، يقال في علم النحو: كل اسم إما منصرف وإما غير منصرف. فهنا هذه مسألة، هذه المسألة موضوعها ما هو؟ اسم، والاسم نوع من أنواع الكلمة. نعم، أو عرض ذاتي له، أو يكون موضوع المسألة عرضا ذاتيا للموضوع، أي عالم من الأحوال التي تعرض للموضوع لذاته. مثلا لو قيل في علم النحو يعني: كل معرب إما أن يعرب بالحروف أو يعرب بالحركات، فهنا موضوع ما هو؟ معرب، ومعرب هذا عرض ذاتي للكلمة، فموضوع هذه المسألة هو عرض ذاتي لموضوع العلم. أو مركب، أو يكون مركبا، يعني مركبا من ماذا؟ من موضوع العلم وذاتيه، أو موضوع أو نوع العلم وذاتيه، هكذا. ومحمولاتها، ومحمولات تلك المسائل أمور خارجة عنها لاحقة لها لذواتها. نعم، محمولات المسائل أمور خارجة عنها، أي أمور خارجة عن ماذا؟ عن الموضوعات. لأن المحمول إذا كان جزءا للموضوع لا يحتاج إلى إثباتها، لأن جزء الشيء يثبت لشيء بدون أي خفاء. فمثلا يعني الكلمة إما معربة أو مبنية، هنا محمول الإعراب والبناء، هو أمر خارج عن الكلمة عارض لها. وهل يمكن أن يكون الكلمة يعني محمولا للكلمة بأن يقال مثلا الكلمة كلمة؟ لا. لماذا؟ لأن لا، هذا واضح، الكلمة قول الكلمة كلمة واضح، لا حاجة إلى إثباته بالدليل ولا شيء. فيعني محمول لابد أن تكون أمورا خارجة، أمورا خارجة عن الموضوع، أي أمورا ليست عين الموضوع ولا جزءها، ولكن هي أمور يعني تعرض للموضوعات وتحمل عليها أي الموضوعات، لاحقة لها لذواتها، يعني تلك الأمور الخارجة تلحق للموضوع لذواتها. نعم. فهكذا العلم له ثلاثة أجزاء: موضوع، مبادئ، مسائل. نعم. قوله: أجزاء العلوم، كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور ثلاثة. نعم، لا بد أن يوجد له موضوع، ولا بد أن يوجد له مبادئ تذكر قبل المسائل لإثبات المسائل، ولا بد أن توجد له مسائل، والمقصود بالذات هي المسائل. نعم. لماذا قال العلوم المدونة؟ إشارة إلى أن هذه أجزاء للعلم بالمعنى المسائل، لأن العلم أحيانا يقال بمعنى المسائل، وأحيانا يقال بمعنى إدراك المسائل، العلم بالمسائل، وأحيانا يقال العلم بمعنى الملكة التي تحصل بإدراك المسائل وممارساتها. فمسائل النحو أحيانا يقال له نحو، وأحيانا يقال النحو علم النحو لإدراك وفهم هذه المسائل، وأحيانا يقال النحو للملكة التي تحصل بعد فهم هذه المسائل وممارساتها، لأن الشخص إذا فهمها ومارسها وتوسع في فهمها و إدراكها تحصل له ملكة يقتدر بها أن يعني يعرف إعراب أو بناء أي كلمة تريد عليه. هذه الملكة أيضا يقال له علم، فيقال فلان عنده علم النحو، لا بمعنى أن جميع مسائلها حاضرة عنده، بل عنده ملكة إذا عرضت عليه، إذا احتاج إلى معرفة إعراب أو بناء أي كلمة يستطيع بها. فهكذا للعلم ثلاث معان، وهذه أجزاء العلم عن المسائل. نعم. كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور ثلاثة، أحدها ما يبحث عن خصائصه، نعم، والآثار المطلوبة عن، نعم، يعني ما يبحث في ذلك العلم عن خصائصه، عن الأحوال الخاصة به والآثار المطلوبة، نعم، أي يرجع جميع أبحاث العلم إليه، أي جميع أبحاث العلم يرجع إليه، ليس بمعنى أنه يكون هو الموضوع في جميع المسائل، لا، بل يعني إما أن يكون هو الموضوع في بعض المسائل، وفي بعض المسائل يكون نوعا منه، وفي بعض المسائل يكون الموضوع يعني ذاتيا له، وفي بعض المسائل يكون هو مع العرض الذاتي، مع الحالة التي تعرض له. فعلى كل حال في النهاية كل بحث يرجع إليه، هذا الشيء هو موضوع العلم. نعم، فكما هذا قد بينا في أول الكتاب ما معنى الموضوع، إذا قيل إن موضوع العلم كذا ما المراد به، حينما بينا أن موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. نعم، وهو الموضوع، وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية، وتلك الآثار هي الأحوال التي تعرض للموضوع لذاته. الثانية، الجزء الثاني، القضايا التي يقع فيها هذا البحث، القضايا التي يقع فيها هذا البحث. البحث لغة هو ماذا؟ التفتيش والنبش. نعم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، فالبحث هو التفتيش. وفي الاصطلاح البحث هو حمل موضوع محمول على موضوع إيجابا أو سلبا. مثلا إذا قلنا الصلاة واجبة، هذا بحث. إذا قلنا الوتر ليست بواجبة، هذا بحث. إذن البحث لغة هو ماذا؟ إثبات المحمول للموضوع إيجابا أو سلبا. يعني تلك القضايا التي يقع فيها هذا البحث، أي يقع فيها إثبات عوارض الموضوع للموضوع إيجابا أو سلبا. هذه القضايا وهي المسائل، وهذه القضايا هي المسائل، وهي تكون نظرية في الأغلب، وقد تكون بديهيات محتاجة إلى تنبيه. وهي تكون المسائل العلمية ما تكون نظرية، فيحتاج إلى البرهان والدليل في إثباتها، وأحيانا تكون بديهيات، أي لا تحتاج إلى نظر وفكر، لكن فيها خفاء. لماذا؟ لأنها ليست بأولية، أي ليست مما يحصل اليقين بها بمجرد تصور طرفيها، بل يحتاج إما إلى يعني قياس التي لا يغيب عنها كالفطريات، أو يعني إلى حدث، أو إلى تجربة، فيعني فيها خفاء. وهي تكون نظرية، مسائل العلم ما تكون نظرية في الأغلب، وقد تكون بديهيات محتاجة إلى تنبيه. وقوله تطلب في العلم يعم القسمين، أي يعم النظريات والبديهيات التي تحتاج إلى التنبيه. لماذا؟ لأن معناه تطلب في العلم، يعني قضايا وهي التي وهي أي يعني ال نعم. هو قال في المسائل، هو قال وهي قضايا تطلب في العلم، معناه أي تثبت في العلم بالدليل والبرهان إن كانت نظرية، أو يعني توضح بالتنبيه إذا كانت بديهية تحتاج إلى التنبيه. فتطلب في العلم شامل لماذا؟ للإثبات وللإيضاح. إذن هذا قضايا تطلب في العلم يشمل القسمين، يشمل النظريات ويشمل البديهيات التي تحتاج إلى التنبيه. كيف؟ يعم القبيلين يعني جنسين. نعم. وما يوجد في بعض النسخ من التخصيص بقوله بالبرهان ومن زيادات الناسخ، يعني في بعض النسخ المتن يوجد بماذا؟ تطلب، أي تطلب المسائل في العلم بالبرهان. فهذا يشير إلى هذا، يعني مقتضاه أن مسائل العلم لا تكون إلا نظرية مثبتة بالبرهان، ولا تكون بديهية توضح بالتنبيه. فيقول الشارع: هذه زيادة من قبل بعض النساخ. فمن زيادات الناسخ على أنه يمكن توجيهه بأنه بناء على الأغلب، أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه. نعم. لكن يعني إذا ثبت أنه من المصنف فيمكن توجيهه، إما نقول إنه نظرا إلى الأغلب، فإن المسائل وإن كانت منقسمة إلى نظرية وبديهية ومحتاجة إلى التنبيه، فبلا شك أن أكثر القسمين النظريات. فنظرا إلى الأغلب قال تطلب بالبرهان، أي تثبت بالبرهان. أو يمكن أن يوجه بماذا؟ بأن البرهان ليس هنا بالمعنى الاصطلاحي، بل يعني البرهان في الاصطلاح هو الدليل الذي يثبت الدعوة، والتنبيه هو الذي يزيل عن الخفاء عن الدعوة. وهنا البرهان يعني توسع فيه ووريد به ما يشمل المثبت والمنبه جميعا. نعم. أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه. الثالث يعني الجزء الثالث ما هو؟ ما ابتنى عليه المسائل مما يفيد تصورات أطرافها وتصديقات بالقضايا المأخوذة في دلائلها. ما يبتنى عليه المسائل، أي ما يعني تحتاج إليه المسائل، أي ما يحتاج إليها في فهم المسائل. نعم. وهذا الذي يحتاج إليها إما أن يكون حدودا من قبيل التصور، إذا يكون هي حدود الموضوع، تعريف الموضوع، تعريف جزئيات الموضوع، تعريف أجزاء الموضوع، أو تكون هي ماذا؟ من قبيل تصديق. فإذا هي تكون ماذا؟ القضايا التي تجعل أجزاء للأدلة، الأدلة التي يثبت بها المسألة. كما قلنا يعني إذا قلنا من مسائل علم الفقه أن الصلاة واجبة، وقياسها ماذا؟ أن نقول الصلاة أمور بها، وكل ما أمر به فهو واجب. ف فهنا يعني كل ما أمر به فهو واجب، أي الأمر للوجوب حقيقة. هذه مبادئ من المبادئ التصديقية. لماذا؟ لأن دليل المسألة يبتنى عليه. نعم. مما يفيد الصورات إضرافها والتصديقات بالقضاء المأخوذة في دلائلها، فالأول هي المبادئ التصورية والثاني هي المبادئ التصديقية. نعم. قوله الموضوعات. نعم. أولا قال الجزء الأول هو الموضوع، ثم قال الجزء الثاني مبادئ، والجزء الثالث وهو أهم الأجزاء وهو الجزء حقيقة هو ماذا؟ مسألة. فجعل الموضوع موضوع العلم، كيف يجعل جزءا له مع أنه ليس جزءا له بل هو جزء جزئه. موضوع لما موضوع العلم هو موضوع لمسائله، ومسائله جزء، مسائل العلم جزء العلم. إذن يعني بعد أن عددنا المسائل جزءا فكيف يجعل الموضوع جزءا مغايرا للمسائل مع أن المسائل مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة؟ فبعد عد المسألة جزءا أي حاجة إلى عد الموضوع، أو كيف يصح عد الموضوع جزءا مع أنه جزء الجزء أي جزء المسائل التي هي الجزء؟ فهذا إشكال، وهو إشكال مشهور. فما معنى كون الموضوع جزءا للعلم؟ هل المعنى يعني أن ذاته جزء للعلم؟ يرد عليه هذا الإشكال. أو هل المراد يعني أن التصديق بأنه موجود جزء للعلم، أو التصديق بأنه هو موضوع هذا العلم هل هو جزء للعلم؟ أو يعني تعريف الموضوع هو جزء للعلم؟ إذا قلنا بأي واحد من هذه الاحتمالات فيه إشكال. نعم. موضوع هنا إشكال مشهور، وهو أن من عد الموضوع من أجزاء العلم إما أن يريد به نفس الموضوع. نعم. فيعني مثلا يقال يعني الكلمة جزء علم النحوي، الكلمة جزء العلم الصرفي، والمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي جزء للمنطقي، هكذا. هذا لا يصح، يأتي عليه اعتراض. أو تعريفه. نعم. أو تعريف الموضوع، لأن تعريف الموضوع أيضا لا يمكن أن يكون جزءا مستقلا، لأنه من المبادئ التصورية. لأنه قلنا من أجزاء العلم المبادئ، والمبادئ ما تصورية، وقلنا المبادئ التصورية هو موضوع وتعريف الموضوع وتعريف أجزاء الموضوع وتعريف جزئيات الموضوع. هذه مبادئ، والمبادئ جعل عددناها جزءا، فكيف يجزى يعني يعد تعريف العلم جزءا مستقلا؟ أو التصديق بوجوده، أو يكون مراده يعني التصديق بوجوده، التصديق بوجود الكلمة، التصديق بوجود أفعال العباد، وهكذا. أو التصديق بموضوعيته، أو التصديق بأن موضوع هذا العلم هو هذا، التصديق بأن موضوع علم المنطق هو المعلومات التصورية أو التصديقية، هذا التصديق. نعم. فهذه هي الاحتمالات يكون المراد نفس الموضوع، أو يكون المراد تعريف الموضوع، أو يكون المراد التصديق بوجود الموضوع، أو يكون المراد يعني التصديق بأن موضوع هذا العلم هو هذا الشيء. والأول مندفع، والأول يعني كون المراد نفس الموضوع مندفع. والأول مندرج في موضوعات المسائل التي هي أجزاء المسائل، ولا يكون جزءا على واحدة. الأول يعني لا، وهو نفس الموضوع، هو مندرج في ماذا؟ في موضوعات المسائل، لأن قلنا موضوعات المسائل ما يكون موضوع للم أو يكون نوع موضوع للم أو يكون عرضا ذاتيا له أو مركبا وهكذا. وموضوعات مندرج في موضوعات المسائل التي هي أجزاء المسائل، وموضوعات المسائل هي أجزاء المسائل، فلا يكون جزءا على واحدة، بل إنما يكون جزء بعض أجزاء للم. والثاني من المبادئ التصورية، أما الثاني وهو ماذا؟ تعريف العلم موضوعي، هو من المبادئ التصورية. والثالث وهو التصديق بوجوده من المبادئ التصديقية، فلا يكون جزءا على واحدة. والرابع وهو التصديق بأن موضوع العلم كذا. هذا من مقدمات الشروع، هذا من مقدمات الشروع. قلنا لأن مقدمات الشروع هي الأمور التي يتوقف عليها الشروع في العلم على وجه البصيرة، وهي ثلاثة، يعني أن يحصل تصديق بأن موضوع هذا العلم كذا، وتعريف العلم، وبيان الفائدة من تعلمه. هذه مقدمات، والمقدمات يعني لا يكون جزءا للعلم. لماذا؟ لأنها لا بد أن تسبق على العلم، لأنها مقدمات، أي يتوقف عليها الشروع في العلم، فهي تذكر قبل الشروع في العلم، فكيف يكون جزءا؟ نعم. والرابع يعني التصديق بالموضوعية من مقدمات الشروع، فلا يكون جزءا. هذا هو الإشكال المشهور. ويمكن الجواب باختيار كل من الشقوق الأربعة، أما على الأول فيقال إن نفس الموضوع وإن اندرج في المسائل لكنه لشدة الاعتبار به، من حيث إن المقصود من العلم معرفة أحواله والبحث عنها عد جزءا على حدة. يعني أن نختار الشق الأول ونقول نعم، يعني مقصود من جعل الموضوع جزءا هو نفس الموضوع، لا التصديق بوجوده ولا التصديق بموضوعيته ولا تعريفه، بل يعني نفس الموضوع، فالموضوع جزء للعلم. فالكلمة موضوع لعلم النحوي، وكذلك يعني المعلوم تصور المعلوم تصديقي جزء لعلم المنطقي. فالإشكال الوارد ما هو؟ أليس هو جزء الجزئي جزء المسائل؟ نقول نعم هو كذلك، لكن يعني لما كان هو أهم أجزاء المسائل، من حيث إن المقصود من العلم معرفة أحواله، فعد جزءا على وجه المسامحة. نعم. أو يقال إن المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات والنسب، بل المحمولات المنصوبة إلى الموضوعات، قال المحقق الدواني في حاشيته: المطالع المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل. أو يقال يعني هذا جواب آخر، وهو ماذا؟ أن لا نسلم أن الموضوع جزء المسألة، لأن المسألة حقيقة هي محمول، هي المحمولات التي تنسب إلى الموضوعات. فإذا قلنا مثلا القضية السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، المسألة ليس مجموع هذه القضية، بل المسألة ما هي؟ تنعكس إلى سالبة كلية. هذا المحمول هو المسألة حقيقة. فيعني إنما ورد الإشكال من حيث إن المسألة هي القضية، أي مجموع الموضوع والمحمول والنسبة. فيعني مثل أن نقول المسألة هنا هذه القضية، السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، مجموع هذه هي المسألة. فهذا المجيب يقول: نحن لا نسلم أن مجموعها هي المسألة، بل المسألة ما هي؟ المحمول المثبت للموضوع، المحمول المنصوب إلى الموضوع. إذن قولنا تنعكس إلى سالبة كلية، هذه هي المسألة. فإذا قلنا هكذا فالموضوع لا يكون جزءا لها، فلا يكون موضوع العلم جزءا لبعض مسائله، بل يكون أمرا خارجا عنها. لكن هذا الجواب وإن كان هذا رأي بعضهم، لكن يعني لا نستطيع أن نقول إنه رأي المصنف، لأن المصنف قال مسائل ما هي؟ هي قال نعم المسائل هي قضايا، هو قال مسائل قضايا، ثم قال موضوعاتها، ثم قال محمولاتها، فجعل المسائل قضايا وأثبت لها موضوعات وأثبت لها محمولات. فكيف يعني نستطيع أن نقول عنده المسألة هي المحمول المنصوب إلى الموضوع فقط، أي خارجا عن الموضوع، خارجا عنه الموضوع؟ لا. فهذا وإن كان رأيا لبعضهم، لكن لا ينبغي أن يكون رأيا للمصنف، لأن ظاهر كلامه ينافيه كما سيأتي. نعم. ويقول أو يقال إن المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات والنسب، بل المحمولات المنصوبة إلى الموضوعات. ثم تأييدا لهذا، تأييدا إلى أن المسائل هي المحمولات فقط لا مجموع الموضوع والمحمول والنسبة، تأييدا لهذا قال المحقق الدواني في حاشية المطالع: ماذا؟ المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل. وفيه نظر، لكن في هذا الجواب نظر. لماذا؟ فإنه لا يلائم ظاهر قول المصنف: والمسائل هي قضايا كذا، لأن المصنف قال المسائل هي قضايا، والقضية عبارة عن مجموع الموضوع والمحمول والنسبة. قضية لها ثلاث أجزاء: موضوع، محمول، نسبة. إذن يعني إذا كانت المسألة هي القضية، إذن المسألة قولنا مجموع قولنا السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. نعم، هي قضايا كذا. ثم قال: وموضوعاتها كذا ومحمولاتها كذا. أيضا فلو كان المسائل نفس المحمولات المنصوبة لوجب عد سائر الموضوعات للمسائل التي هي وراء موضوع العلم جزءا لا حذا فتدبر. وأيضا يعني إذا قلنا إن المسائل هي المحمولات، إذن ينبغي أن يعد كل ما يكون موضوعا للمسألة جزءا للعلم، لا الموضوع موضوع العلم فقط، لأن موضوع المسألة ما يكون موضوعا للعلم، وإما يكون نوعا لموضوع العلم، وإما يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم أو مركبا. فيعني ينبغي أن يعد هذا كله موضوع العلم، موضوع العلم نوع موضوع العلم، ذاتي موضوع العلم، والمركب من الموضوع والذاتي، كل هذا ينبغي أن يعد. نعم. قلنا المسائل هي نفس المحمولات المنسوبة القضية السالبة الكلية تنعكس سالبة الكلية، ماذا يكون نفس المحمولات إذا نريد معين؟ أربع مرات كررت. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. الظاهر أن المسألة مجموعة هذا الكلام. وإذا قلنا محمول فقط إذا تنعكس سالبة كلية. نعم هذا خامس. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فيعني قلنا موضوع المسألة إما أن يكون ماذا؟ موضوع للعلم، مثل الكلمة إما معربة نوعا بنية ليس ذلك، أو يكون نوعا لموضوع العلم، مثل أن يقال الاسم إما منصرف أو غير منصرف، أو يكون ذاتيا للموضوع مثل المعرب إما أن يعرب بالحروف أو بالحركات. هذه كلها لا تأتي موضوعا للمسألة، فينبغي أن يعد موضوع العلم وموضوع ونوع موضوع العلم وذاتي موضوع العلم والمركب من الذاتي والموضوع، هذا كله ينبغي أن يعد. نعم هذا اعتراض آخر. فكيف موضوع العلم فقط يعد جزءا؟ ثم فتدبر. وأما على الثاني فيقال إن تعريف الموضوع وإن كان مندرجا في المبادئ التصورية لكن عد جزءا على حدة لمزيد الاعتبار به كما سبق. أو نقول يعني وإذا قلنا أن المقصود هو أن تعريف الموضوع جزء للعلم، إذن الذي يرد عليه ما هو أن تعريف الموضوع هو من المبادئ التصورية، لأن قلنا مبادئ نوعان، مبادئ من قبيل تصور ومبادئ من قبيل تصديق. والمبادئ التصورية هي تعريف الموضوع وتعريف أجزاء الموضوع، تعريف جزئيات الموضوع. فيعني إذا قلنا المراد هو تعريف الموضوع فصار المعنى تعريف الموضوع جزء للعلم، إذن الإشكال ما هو أن تعريف الموضوع ليس جزء للعلم بل هو داخل في ماذا؟ في المبادئ التصورية، لأن الأجزاء مسائل مبادئ، ومن المبادئ التصورية تعريف الموضوع. فالجواب إذا اخترنا هذا الشق فما الجواب؟ جواب يعني هكذا نقول إن تعريف الموضوع وإن كان مندرجا في المبادئ التصورية لكن عد جزءا على حدة لمزيد الاعتبار به كما سبق. وأما على الثالث أي يعني الثالث هو ماذا؟ التصديق بوجود الموضوع، فيقال مثل ما مر، أو يقال بأن عدة التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقية كما نقل عن الشيخ تسامح. نعم يعني يعد التصديق بوجود الموضوع هذا من المبادئ التصديقية، لا نسلم أنها من المبادئ التصديقية، بل هي يعني هي بل المبادئ التصديقية هي القضايا التي تأتي جزءا لأدلة العلم. نعم. فمن المبادئ التصديقية هي القضايا التي تتعلق منها قياسات العلم، ونص على ذلك العلامة في شرح الكليات. من العلامة؟ الدواني، وعيده بكلام الشيخ. وقول المصنف يبتنى عليها قياس أستاذ العلم تعريف أو تفسير بالعم. إذا قلنا المبادئ التصديقية هي القضايا التي تجعل أجزاء لأدلة المسائل، إذن يعني تعريف المبادئ بماذا؟ مبادئ التصديقية يبتنى عليها، هذا تعريف بالعام، لأن يبتنى عليها يعني يشمل نوعين، أي يبتنى عليها المسائل معناه يتوقف عليها المسائل، يتوقف عليه المسائل يعني يمكن أن يكون من توقف الكل على الجزء أو توقف الشيء على الشرط. مثلا إذا قلنا الصلاة تبتنى على الوضوء، أي تتوقف على الوضوء، الصلاة تبتنى على الركوع أو على السجود، وكل هذا ابتناء، لكن الأول ابتناء المشروط على الشرط، والثاني ابتناء الجزئي الكلي على الجزئي، وهما مشتركان في ماذا؟ في الابتناء، أي في توقف المسائل عليه. والفرق بينهما ماذا؟ أن ذاك أن الأول هو داخل والثاني خارج. فلما قال يبتنى عليها قياسات العلم، فالمقدمات التي يبتنى عليها قياسات العلم يمكن أن تكون جزءا لقياسات العلم، ويمكن أن يكون جزء شرطا لقياسات العلم. والمقصود هو ماذا؟ أن يبتنى عليها قياسات العلم ابتناء الكل على الجزئي. فإذا المبادئ التصديقية هي قضايا يعني تكون أجزاء لقياسات العلم، مثل العلم الأمر للوجوب حقيقة، النهي للتحريم حقيقة، مثل هذا. فقوله يبتنى عليها قياسات العلم يكون تعريفا بالأعم. نعم. لماذا تعريف بالأعم؟ لأن المقصود هو ما كان جزءا للقياسات، وليس ما كان شرطا لقياسات العلم، ليس بمطلوب، ليس بمراد. ومع أن يبتنى عليها يعني يشمل الأجزاء ويشمل الشروط، فهذا تعريف بالأعم. فقول المصنف يبتنى عليها قياسات العلم تعريف أو تفسير بالأعم. وأما على الرابع، نعم، أي على الشق الرابع، وهو أن المراد أن التصديق بموضوعية العلم جزء للعلم، ويقال إن التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع على بصيرة وكان له مزيد مدخل في معرفة مباحث العلم وتمييزها عما ليس منه عد جزءا من العلم مسامحة. يعني فإذا اخترنا هذا فالذي يترتب عليه ما هو؟ أن التصديق بموضوعية العلم هو من المقدمات، مقدمات العلم خارجة عن العلم، هي التي تذكر قبل الدخول في العلم، فكيف هي تكون جزءا؟ فنقول هي ليس بجزء حقيقة، بل هي لكن لما توقف عليها الشروع وكان له وكان لهذا التصديق مزيد مدخل في معرفة مباحث العلم ومزيد مدخل في تمييز العلم عما ليس منه، لأن إذا عرفنا أن موضوع العلم منطقي هو المعلومات التصورية أو المعلومات التصديقية، فكأننا تصورنا جميع المسائل المنطقية إجمالا، بحيث أن أي مسألة تريد علينا نستطيع أن نقول هل هي مسألة منطقية أو ليست مسألة منطقية. ولما كان كذلك فالتصديق بالموضوعية، أي التصديق بأن موضوع العلم كذا، لما كان له مدخل في تمييز العلم وفهمه على وجه البصيرة، عد مسامحة، عد جزءا من العلم مسامحة، وهذا أبعد المحتملات. يعني أبعد الاحتمال هو ماذا؟ أن يكون المراد بكون الموضوع جزءا أن يكون التصديق بأن موضوع العلم كذا، هذا أبعد المحتملات. بل هذه الاحتمال كلها بعيدة إلا الأول، فيقال يعني المراد من عد الموضوع جزءا، يعني أن الجزء أن الموضوع جزء. هل هو جزء؟ ليس بجزء، بل يعني هو وإن كان جزءا لبعض المسائل فهو جزء الجزء، لكن لما كان هو أهم شيء وهو الذي وضع لأجله العلم وهو الذي يبحث في العلم عن الأحوال العارضة لها، فعد جزءا. نعم. وأجزائها الدلائل الإجمالية هل له علاقة بهذا الإشكال المشهور في تحديد الموضوع ذاته؟ إيش قوله الأحكام والأدلة في الموضوع؟ يعني مثلا في النظر أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية أو هي معرفة الأدلة الإجمالية؟ نعم. يعني سواء قلنا إنها الأدلة الإجمالية أو قلنا إنها معرفة الأدلة الإجمالية أو قلنا معرفة الأدلة الإجمالية وتعارض التراجيع وصفات المجتهد، فأيا قلنا فهي ماذا؟ فهي موضوع العلم، أليس ذلك؟ فهي تأتي تكون جزءا لبعض مسائلها، فكيف يعد جزءا على هدى؟ فنقول يعني هو ليس لا حاجة إلى عده جزءا بعد عد المسائل جزءا، لأنه جزء المسألة، لكن لما كان هو يعني نظرا لأهميته من حيث إن المباحث إن الأبحاث في علوم في أصول الفقه عنها، وأن أصول الفقه يمتاز عن سائر العلوم بها، وأن من تصورها فكأنه يعني اتضح عنده جميع ما يريد عليه من المسائل في الجملة، عد جزءا. وأجزائها أي حدود أجزائها. نعم. يعني مبادئ تصورية، حدود الموضوع وحدود أجزاء الموضوع. نعم. إذا كانت الموضوعات مركبة كما في مثلا موضوع العلم النحوي الكلمة، والكلمة هو لفظ موضوع لمعنى مفرد، فهنا يذكر يعني ما هو الوضع، ما تعريف الوضعي، ما تعريف اللفظي، وما تعريف المعنى المفرد، هكذا. نعم. وعراضها حدود والعوارض المثبتة لتلك الموضوعات، مثل الإعراب، يعني الكلمة يعرض يثبت لها الإعراب والبناء. فيقال ما معنى الإعراب؟ ما تعريف الإعراب؟ ما تعريف البناء؟ هذه أيضا مبادئ، وهي مبادئ تصورية. نعم. هنا نكمل المقطع هذا. أي مقطع؟ المقدمات بينة. المقدمات بينة مقبولة عليها. ومقدمات، نعم. والمبادئ هي كلنا المبادئ، وهي حدود الموضوعات وأجزائها، يعني حدود أجزائها وحدود أعراضها. ومقدمات بينة أو موخوذة يبتنى عليها قياسات العلمي. نعم. ومقدمات بينة المبادئ التصديقية، إما مقدمات بينة بأنفسها أي بديهية، أو مقدمات موخوذة أي نظرية. نعم. فالأولى تسمى علوما متعارفة. لماذا سميت علوما؟ لأنها من قبيل العلوم، لأن العلوم يعني إما تصورات وإما تصديقات، وهذه تصديقات، فلذلك سميت علوما متعارفا. لماذا؟ لأنها مشهورة معترفة يعترف به الكل. والثانية أي التي أخذت نظري، الثانية إن أذعن المتعلم بحسن ظنه بالمعلم سميت أصولا موضوعة، وإن أخذها مع استنكار سميت مصادرة. فيعني هذه التي ليست بواضحة وبينة، بل هي مما نظرية لكنها أثبتت في علم آخر لا في هذا العلم، فهذا بالنسبة إلى حال المتعلم ينقسم إلى قسمين، ما هو مصادرة وأصول موضوعة. فإن قال المتعلم يعني يذعن بها بحسن الظن بالمعلم، إذن سميت أصولا موضوعة. وإن يعني كان لا يذعن بها بل يعني يستنكرها، إذن مصادرة. ومن هنا أو من هنا يعلم أن المقدمة الواحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخص، ومصادرة بالقياس إلى آخر. نعم. يعني مقدمة واحدة إن كان المتعلم يذعن بها، مثلا يعني كما في مثالنا كل أمر للوجوب حقيقة، إن كان متعلم علم الفقه يذعن بها بحسن ظنه بمعلمه، هذه القضية المقدمة تكون في حقه ماذا؟ من الأصول الموضوعة. ومتعلم آخر هو يستنكرها ولا يذعن بها، فيقول لماذا؟ لماذا نقول كل أمر للوجوب حقيقة، مع أن الأمر تأتي للوجوب أحيانا، أحيانا للندب، أحيانا للإباحة، وأحيانا للتهديد، فكيف حق